ألم الفراق يهز أعماق الفؤاد ويبث شكواه الحزينة في البلاد. ألم الفراق يهز أعماق الفؤاد ويبث شكواه الحزينة في البلاد. ويقول يا صحبي الكرام تمهلوا، ما كلنا ينوي فراقا وابتعاد. ويقول يا صحبي الكرام تمهلوا، ما كلنا ينوي فراقا وابتعاد. لكنها آهات صدر علها ترسم بسما أو تعيد لنا وداد. لكنها شكوى محب علها تغمي جفنا لم يذق طعم الرقاد. تغمي جفنا لم يذق طعم الرقاد. ألم الفراق يهز أعماق الفؤاد ويبث شكواه الحزينة في البلاد. ألم الفراق يهز أعماق الفؤاد ويبث شكواه بعد افتقاد أحبة كانوا لنا كالنور يضوي ما هي الليل السواد. بعد افتقاد أحبة كانوا لنا كالنور يضوي ما هي الليل السواد. إن عز في الدنيا اجتماع أحبتي يا رب فاجمع شملنا يوم المعاد. إن عز في الدنيا اجتماع أحبتي يا رب فاجمع شملنا يوم المعاد. يا رب فاجمع شملنا يوم المعاد. يا رب فاجمع شملنا يوم المعاد. يا رب فاجمع شملنا.